وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا، وانتهينا من هذا. كان في آخر الشطرة الثانية من البيت الأول والشطرة الأولى من البيت الثاني قراءة: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني من لدني، وانتهينا مما جاء في هذا الحرف من قراءات. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا، في قول المولى تبارك وتعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الشيخ يقول: تخذت فخفف واكسر الخاء دم حلا. الدل من والحال من؟ هما اللذان يقرآن تخذت. قال لو شئت لتخذت، يبقى ايه؟ خفف. خفف ايه؟ اللي هو الايه؟ الذال. طيب واكسر الايه؟ الخاء. هناك ايه؟ لاتخذت. يبقى اقرأ ايه؟ لتخذت. قال لو شئت لتخذت عليه اجرا. قال ابن ادريس في توجيه هذه القراءة: قرأ أهل البصرة وابن كثير لتخذت خفيفة بلام وغير ألف، وقرأ الباقون لاتخذت وهما لغتان بمعنى تخذ واتخذ، تخذ وإيه؟ واتخذ. قال الشاعر: وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كأحفوص القطات المطرق. هي يقصد هنا الشاهد هنا إيه؟ وقد تخذت، وقد تخذت. يبقى إيه؟ المهم نعرف إن فيها كم قراءة؟ اثنين، اللي هي إيه؟ قال لو شئت لاتخذت، لو شئت لتخذت. لما نسمع كلمة لتخذت يبقى واحد من اثنين: إما أن يكون الإمام ابن كثير، وإما أن يكون الإمام ابن عامر، الإمام أبو عمرو البصري. ثم قال رحمة الله عليه: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا. ومن بعد القراءة دي، يعني يقصده بعد الإيه؟ التخذ لاتخذ، اللي هو إيه؟ فأراد ربك أن يبدلهما، أن يبدلهما. قال: ومن بعد القراءة السابقة بالتخفيف يبدلها هنا، يبدل، اقرأها بالتخفيف، وفوق وتحت الملك. إيه اللي فوق الملك وتحت الملك؟ يبقى اللي فوق الملك اللي هي الإيه؟ التحريم، واللي تحت الملك سورة الايه؟ القلم. طيب اللي فوق الايه؟ الملك: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله. خلاص. طيب اللي تحت عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، اللي هي سورة الايه نون. خلاص. عسى ربنا أن يبدلنا أن يبدلنا، أدي معنى ايه وفوق، يبقى هنا وفوق وتحت الايه، فوق الملك وتحت الايه الملك. قال المهدوي في توجيه، يبقى القس يفتح على من اول البيت من اوله الى اخره، واللي فاتت دي اللي ايه تخفت فخفف واكسر الخاء ضم حلى نغلق عليها قوسين، يفتح القوس من اول ايه ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظلل. كافيه ظلل الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر. والظالما الكوفيون وابن كثير. يبقى معنى هذا نقول الامام ابن كثير وابن عامر واهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي خمسة، كم يتبقى؟ مين؟ نافع وابن كثير. نافع نافع وايه وابو عمرو، نافع وابو عمرو يقرآن ايه يقرآن بالتثقيل، لانه قال لك ايه ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا. يبقى لما نسمع من يقرأ عسى ربه ان يبدله، مش كده ولا ايه؟ طب والتانية ايه؟ عسى ربه، عسى ربنا ان يبدلنا، اللي هي في سورة القلم. طيب في سورة النون. طب التانية اللي معانا هنا ايه اللي هو ايه؟ فأراد ربك ان يبدلهما، ان يبدلهما، ان يبدلهما، اللي هي عند الايه الولد اللي قتل، مش كده ولا ايه؟ دي في قصة الايه الما قتل عسى ايه فأردنا ان يبدلهما، فأردنا ان يبدلهما ربهما. قال المهدوي التشديد والتخفيف لغتان، وتقدم نظائر ذلك مثل وصى وأوصى، وصى ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، وكمل وأكمل اللي هي لتكملوا العدة، ولتكملوا الايه العدة وما أشبه ذلك. ثم قال الناظم رحمة الله عليه فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا. نغلق قوسين عليه فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا، دي اللي نغلق عليها قوسين اللي هي ايه فأتبع سببا وأتبع سببا فأتبع سببا. احنا عندنا ايه الاولانية فأتبع، والتانية ايه ثم أتبع، ما عندنا اثنين ثم وواحدة اللي هم الثلاثة اللي هم ايه اللي هي فاتبع سببا، اللي هي في قصة اول واحدة في قصة ذي القرنين، مش كده ولا ايه؟ معنى اللي هو ايه في قوله وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فاتبع سببا فأتبع فاتبع، هذه معنى الكلام الشيخ اللي هو ايه فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا. ذاكرا اللي هم مين؟ الكوفيون وابن عامر يقرؤون ايه فأتبع. طب الباقون يقرؤون ايه فاتبع. يبقى هنا في همز القطع عند مين؟ عند من خفف اللي ايه فأتبع سببا، والتانيين هتبقى ايه بهمزة ايه وصل فأتبع سببا ثم أتبع فاتبع ثم اتبع، اللي هو ايه تخفيف مع الايه مع همزة الايه مع همزة الوصل. قال المهدوي من قطع الهمزة من قطع الهمزة حفظ بهن بيوجه لمين؟ ذاكرا. من قطع الهمزة فالألف ألف قطع من الفعل الرباعي فأتبع، ومن قرأ فاتبع فإنه بنى من تبع يتبع اللي يفتعل، والقراءتان متقاربتان. المهم ان احنا نعرف ان الكلمة دي فيها كم قراءة؟ فيها اثنين، اللي هي فأتبع سببا فاتبع سببا ثم أتبع سببا ثم اتبع سببا، اللي هم ثلاث مواضع. لان الشيخ بيقولك ايه؟ فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا، ونغلق عليها قوسين. وحامية بالمد صحبته كلا، وفي الهمز ياء عنهم. إلى هنا يغلق. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حامية. وحامية بالمد، هو بيتكلم على الايه الان؟ القراءة اللي لفظ بها بالمد صحبته كلا. صحبة لهم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة، والكاف لمن؟ لابن عامر. ثلاثة ونص اهو، ثلاثة ونص يقرون ايه؟ حامية، حامية. يبقى الثلاثة ونص الباقي من السبعة هيقرأ ايه؟ حمئة. قال وحامية بالمد، هو دام الآن بيتكلم على حامية لازم ناخد من كلامه القراءة الأخرى عشان الضد. قال وحامية بالمد، أمد إيه؟ الحاء. أيوة اصحوا كده بسرعة. طيب وفي الهمز ياء، يعني هو معناها إن القراءة اللي هناك فيها همز، القراءة اللي هناك فيها إيه؟ همز. فحط بدل الهمز إيه؟ ياء. يبقى مد وحط ياء خلاص، بس ادي الكلام. يبقى ايه؟ حامية. يبقى اللي هناك بالقصر والايه؟ والهمز، لانه قال ايه؟ حط مكان الهمز ايه؟ ياء. وفي الهمز ايه؟ ياء. ما اعتبر نفسك، اعتبر نفسك ما تعرفش حاجة عن القراءة التانية. هو بيقول وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء. طب ده هو الآن اللفظ جاء بالقراءة الموصوفة، مش كده ولا ايه؟ جاء بالقراءة الموصوفة. طب قال ايه؟ وحامية بالمد وفي الهمز ياء، يعني معناها ان القراءة اللي هناك فيها ايه؟ همز مكان الياء اللي معانا، اللي ايه؟ اللي لفظنا بيه. يبقى ايه؟ حامئة. وبعدين ايه؟ الهمز خدنا الياء مكان الهمز، والهمز مكان الياء بنفس الايه؟ الحركة. حامية حامئة، حامية حامئة، والباقي كله ما فيش فيه شغل خلاص. حامية حامئة، بس هات الهمزة بحركتها، غيرها الياء بنفس الايه؟ بنفس الايه؟ الحركة. المهم نعرف ان فيها كم قراءة، اللي هي ايه؟ حامية وحامئة. والامام عاصم معناها ان بيقرأ بالقراءتين، يقرأ حامية من طريق مين؟ ويقرأ مش هو اللي بيقرأ، يعني نقرأ له، احنا نقرأ له حامية من رواية شعبة، وحامئة من رواية مين؟ من رواية حفص. اصل مش هقول الشيخ اللي بيقرا من روايه من هو اللي بيقرا. طيب قال ابن ادريس، ده فيها كلام طويل. وهذا الحرف، اسمعوا بقى معايا لان في له قصه. وهذا الحرف جرى ذكره بحضره معاويه فقرا في عين حاميه، فقال ابن عباس في نفس القعدة اللي هم فيها ما أعرفها إلا في عين حمئة، إلا في عين حمئة. ودي خلي بالكم من الأدلة التي سبق وأن قلناها بإن مش كل الصحابة كانوا عارفين كل القراءات، وإلا لو هم عارفين كل القراءات ما كانش سيدنا عمر قعد فتصبرت وأمسك هشام بن حكيم ولببته بردائه وكتفه كده وأمواخده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا يقرأ بغير إيه ما أقرأتنا، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هو بيقول سيدنا عمر وده في صحيح البخاري، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فقرأت ما أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إيه هكذا أنزلت. أهو برضو عندنا هي نفس الإيه الأشياء دي، فهم تفرقوا الصحابة في الأقطار الإسلامية ومعهم ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت القراءات. يبقى هنا سيدنا إيه قال ابن عباس، فقال ابن عباس ما أعرفها إلا في عين حمئة. فقال معاوية لعبد الله بن عمر كان موجود في الأعداء رضي الله عنهم كيف تقرأها، فقال في عين حامية كما قرأت يا أمير المؤمنين، لأنه كان قرأها إيه معاوية إيه حامية. وبعدين خلي بالك حامية لاحظ هنا إيه صحبته إيه كلا. طب معاوية كان عايش فين؟ في دمشق. ما هو في الشام ما نقولش باخد بالك، ما نقولش ان ده ابن عامر خد عن ده. الشام الشام فيها انتشرت، انتشر ما نقل عن ابي الدرداء ابن عامر الشامي. ما هو ابن عامر واخد عن مين؟ عن ابي الدرداء اللي في اعلى اسانيده. طيب فقال معاوية لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم كيف تقرأها، فقال في عين حامية كما قرأت يا أمير المؤمنين. فوجه معاوية إلى كعب فسأله، كعب مين؟ كعب الأحبار، إلى كعب الأحبار، فسأله أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال كعب أما العربية فأنتم بها أعلم، وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين، تغرب في ماء وطين. وقال عبد الله ابن عباس أقرأني أبي ابن كعب كما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة. وطبعا خلي بالكم في الأسانيد ابن عباس مش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس عن أبي وعن زيد، لأن كما قلنا سابقا أن الأسانيد في القرآن الكريم تصل إلى سبعة لا غير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري. الرواية اللي جابت سيدنا عمر جاء في بعض الطرق إن سيدنا عمر، ولكن الأشهر إن هم دول اللي إيه اللي تنتهي إليهم أسانيد الأرض في القرآن الكريم. فابن سيدنا ابن مسعود ابن عباس أخذ القرآن عن أبي وعن إيه وعن زيد ابن ثابت. يبقى هنا إيه وقال ابن عباس، والكلام موصول لابن إدريس في توجيهه، وقال عبد الله ابن عباس أقرأني أبي ابن كعب كما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة. وقال ابن عباس، والكلام موصول للموجه رضي الله عنه، ويح معاوية أما كان يروي أبيات تبع. تبع دي اللي هي قبائل تبع أصل العرب ناحية الايه اليمن، يعني جاب أبيات فيها الاستدلال على ايه على حمئة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ويح معاوية أما كان يروي أبيات تبع. ايه أبيات تبع دي؟ يعني واحد من ايه من دولة. قال قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك ويحسد، فأتى المغارب والمشارق يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد. فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. إيه الثأط؟ الثأط الحمأة، والحرمد الأسود، والخلب اللي هو الطين. يبقى هنا إيه الكلام؟ في عين ذي خلب، أي إيه؟ طين، خلاص. وثأط اللي هي الإيه؟ الحمئة، النار الموقدة. يبقى إيه؟ فرأى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. هنا فقرأه من قرأ، الشيخ يقول اللي هو ابن إدريس، فقرأه من قرأ في عين حمئة معناه في حمأة، في حمأة. ومن قرأ حامية فالمعنى حارة، معناها ايه؟ حارة. وروى أبو ذر برضو الكلام موصول له أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس. وكل الايه اللي هيرجع لتوجيه هذا الرجل هيجد ايه، وده في القرن الرابع من الموجهين في القرن الرابع، وذكرت انا اسم الكتاب فيما سبق. المحقق خرج كل هذه الاحاديث وصحيحة. وروى ابو ذر انه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، فقال: أين تغرب الشمس؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: في عين حامية. المهم إن احنا نعرف إيه حامية وإيه حامية. حامية اللي هي إيه؟ حارة. حامية اللي هي إيه؟ اللي هي المظلمة دي، حمأة اللي هي في ماء وطين. هذا ما جاء في توجيه، أو أشهر ما جاء في توجيه اللي هي إيه؟ حامية وإيه؟ المهم نعرف من الذي قرأ حامية؟ صحبة والكاف، خلاص؟ حمئة يبقى الإيه؟ الباقون. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الهمز ياء عنهم، حتروح لما سبق، خلاص. وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبل. تقدم ذكر الرواه على الحرف المقروء به صحابهم، ولذلك انا بقول لكم استفيدوا من غلق الاقواس. غلق الاقواس مهم جدا، هيخليك، لان احيانا يتقدم الرمز على الكلمه القرانيه، واحيانا تتقدم الكلمه القرانيه على الايه، على الرمز. وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبل، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله ايه؟ جزاء الحسنى. يقول الشيخ: جزاء فنون، هنون ايه؟ الهمزة. طيب، دلالة على انها عند الايه؟ عند الباقين غير منونة، ماشي، امشوا واحدة واحدة. طيب، وانصب الرفع دلالة على انها عند الايه؟ عند الباقين مرفوعة. انصب الرفع، انصب الايه؟ الرفع، بقت ايه؟ جزاء. يبقى الباقون يقرون ايه؟ جزاء. الباقون يقرون ايه؟ جزاء، لان هم ما نونوش، لم ينونوا، لان هو لك جزاء نون، نون وانصب، يبقى هتنون المنصوب، خلاص، وانصب الايه؟ الرفع. وفي الحاله دي هيبقى ايه؟ هيبقى التقاء ساكنين، فيه التقاء ايه؟ ساكنين. هيبقى مطلوب مننا ايه؟ الكسر. هيبقى القراءة ايه؟ فله ايه؟ جزاءني، جزاءني الحسنى. طب الباقون يقرؤون ايه؟ جزاء الحسنى، اللي هم ايه؟ من بقي من الايه؟ من بعد صحابهم. صحاب دول اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وحفص. حمزة والكسائي وحفص. يبقى هيتبقى معنا كام يقرأوا جزاء؟ أربعة ونص. أربعة ونص هيبقى. لا نجيب من فوق كده واحنا نازلين. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، ادي ائمه كاملين اهو. يعني نقولها ايه؟ نافع بتمامه، وابن كثير وايه وابن وابو عمرو وابن عامر بتمامهم، يعني من الروايتين. وبعدين هيتبقى معانا، يتبقى معانا النص. يبقى دلاله ما اوسع قراءه الامام ايه؟ عاصم. الامام عاصم دلاله على ان ايه؟ قرأ بالايه؟ جزاء. وقرأ ايه؟ وقرأ جزاء. وقرأ جزاء وقرأ ايه؟ جزاء. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه: من نون جزاء ونصبه فهو مصدر في موضع الحال، والتقدير فله الحسنى مجزيا بها جزاء. فالحسنى على هذا في موضع رفع بالابتداء والخبر ايه؟ الفله. الله يفتح عليك. ومن قرأ برفع جزاء من غير تنوين فالحسنى في موضع خفض بالإضافة، وجزاء ابتداء والخبر فله، والتقدير فله جزاء الخلال الحسنى. هو الشيخ كلامه كده معنى الخلال الايه؟ الخصال يعني. فله ايه؟ يعني انا لفظتها كما ايه؟ كما جاءت في كلام الامام وذكرها المحقق. فله جزاء الخلال الحسنى، أي له جزاء الخصال الإيه؟ الحسنى. فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ويجوز اللي دماغه بتلعب فيها حاجة الآن، ويجوز أن يكون الحسنى في موضع رفع بدلا من إيه؟ من جزاء، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وتكون الحسنى على هذا التقدير الجنة. الجنة. وده كلام الإمام المهدوي رحمة الله عليه. خلصنا من البدة، نغلق القوسين على ايه؟ من اول ايه؟ وصحابهم، وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبل. ثم قال رحمة الله عليه: على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شدعلا. على حق السدين، اغلق عليها قوس لوحدها كده، حتى إذا بلغ بين السدين. على حق احنا بنقراها ايه؟ السدين. طب هو قال على حق السدين، ده معانا معاهم حفصة اهو، ودول مين دول؟ ابن كثير وابو عمرو وحفص. طب احنا عندنا حفص بيقرا ليه؟ السدين. طب ده مش باين القراءة، نعمل ايه؟ هنعمل ايه في الموضوع ده؟ هنقول ايه؟ ها؟ فزاحم بالذكاء لتفضل. مش الكلام معطوف وانصب قبل كده؟ ها؟ نعم. مش الكلام معطوف على دي؟ يبقى خلاص، يبقى معطوف عليه. يبقى ايه؟ السدين. السدين خلاص على حق. وبعدين خلي بالكو البيت ده من المفترض يكتمل عشان هتظهر معنا الكلام في الآخر، لان احنا لو قلنا نصب، لو قلنا نصب الكلام مش مستقيم، ده كلمة نصب دي من المفترض ان تكون في ايه؟ في الآخر اعراب. لو كملنا البيت هنقول ايه؟ على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح، بس بس خلصت كده خلاص. بس احنا اغلقنا القوس هنا عشان نفصل عن القراءة التانية عن اللي جاي. يبقى ناخد ايه؟ ناخد قراءة حفص وابن كثير وابو عمرو من اخر اللي هو الضم ايه؟ الضم مفتوح، الضم مفتوح. طيب يبقى نمشي بقى مع بعض. ولو حبيت تخلي الاقواس كلها قوس واحد ماشي، بس انا بقولك عشان تفصل بين دي ودي. يبقى السدين حتى اذا بلغ بين السدين يفتح الايه؟ يفتح اللي هو ابن كثير وابو عمرو وحفص السدين. طيب سدا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومفسدون فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ادي معنى ايه سدا؟ شوفوا خدوا بالكم بقى، السدين ابن كثير وابو عمرو وحفص، سدا دخل معاهم حمزه والكسائي، دخل معاهم ايه؟ حمزه والكسائي. يبقى عندي ايه؟ السدين، السدين او تسمع كلمه السدين ابن كثير وابو عمرو وحفص. طيب امتنع لنا بينهم سد ابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي وحفص، منتبهين معي؟ يبقى معنى هذا ان حمزه والكسائي لم يقرا في الاولى اللي هو ايه السدين الا مع ليه؟ مع البقيه السدين. اما في القراءه الثانيه يبقى طيب. طيب نكمل. وياسين شد علا، ياسين اللي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، ياسين شد علا اللي هي صحاب حمزه والكسائي وايه وحفص، هما اللي يقراوا بالايه؟ كل الكلام ده معطوف على الايه؟ الفتح. حتى الاولان اللي لسه ما جالوش عطف على حاجه، يعني الكلام اللي في اول البيت يعطف على ما سياتي في اخر الايه؟ في اخر البيت. يبقى عندي كم حاجه كده، السدين وسدا هنا وفي سوره الايه؟ وفي سورة. بس ننتبه نفصل، سبحان الله القراءة سنة يأخذها الأول عن الآخر، يعني حمزة والكسائي. طب لما انتوا قلتوا هنا السدين، طب ما تكملوا بالمرة لغاية الآخر يبقى سدا. ها طيب اللي تلاحظ، لاحظ ان ايه البعض يدخل، طب عندنا ايه ابن كثير وابو عمرو، طب ده انتوا قلتوا ايه سدا في سورة الكهف، طب ايه الفرق بين سدا في سورة الكهف وسدا في سورة الايه؟ في سورة ياسين. ها ليه؟ لماذا لم تقاس هذه الكلمة على ايه ما بقي؟ يبقى هيقول لك الشيخ ايه، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. المسألة مش بمزاجهم هم، ده المسألة ونقلها عن شيخه، عن شيخه عن المصدر الايه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب التوجيه لهذا الكلام، قال المهدوي من قرأ بفتح السين في السد، من قرأ بفتح السين، من قرأ بفتح السين فالسد هو المصدر. نعم والسد، والسد بضم السين الاسم. وقيل ان الفتح والضم لغتان بمعنى واحد، وقيل ما كان من فعل الله تعالى فهو سد بالضم، بضم الايه السين. وما كان من فعل المخلوقين فهو إيه؟ سد بالفتح. وكذلك القول في سدا في المواضع المختلف فيها. حيث المواضع المختلف فيها اللي هي إيه؟ في سورة ياسين أو الموضع الإيه؟ الآتي في نفس الإيه؟ في نفس السورة. لأن إحنا عندنا إيه؟ سدين اللي هو إيه؟ اللي معنا حتى إذا بلغ بين السدين. والتانية إيه؟ لنجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد. نعم. المهم بس عشان نعرف ناخد منين الفتح، فتح السين في السدين. بلاش العطف على اللي فات ده، انا قلتها لك عشان بسألك هينفع. ما احنا عندنا وانصب الرفع واقبلة، كلمة نصب وكلمة رفع تصدق على الكلام ايه؟ على الاعراب. يعني ايه الاعراب؟ على الحرف الاخير، الحركة في الحرف الاخير. اما ضم، ضم وكسر وايه وفتح، دي تبقى ايه؟ علامات ايه؟ علامات بناء. يبقى ناخدها منين؟ اصل ما انت تيجي دلوقتي تقول ايه؟ على حق السدين. طب ده احنا مش بنقرا العلى ده، ده ظاهر، ده احنا بنقرا له السدين. وبعدين حتى لو اخذناها وباللفظ استغني عن القيد ان ايه؟ ان جلى هتبقى السدين، صح ولا لا؟ طب مش هينفع. يبقى نكمل البيت كله عشان تتضح الايه؟ تتضح القراءة. ثم قال رحمة الله عليه: ويأجوج مأجوج اهمز الكل ناصرا. وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. هنا في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى الآية معنى ايه؟ قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، خلاص. وعندنا هناك في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، أدي معنى كلام الشيخ اهمز الكل. اهمز الايه؟ الكل. هيبقى عند أربعة اهو، أربعة، اتنين في الايه؟ في اتنين، واتنين في دية. محدش يقرأ بالهمز إلا المشار إليه بالنون وهو الإمام إيه؟ والباقون يقرؤون بالإبدال. يأجوج هتبقى مبدلة، حرف مد من جنس حركة ما قبله، يأجوج وماجوج، خلاص. التوجيه: قال المهدوي: من همزهما جعلهما مشتقين من أجتوا، أي أجتوا الإيه؟ أجتوا الحر وهي شدته، أجتوا الحر وهي شدته. ومنه تأججت الإيه؟ النار. ومنه ملح أجاج، ملح أجاج، فوزنهما على هذا يفعول ومفعول. والياء والميم ايه؟ زائدتان. ومن لم يهمزهما فيحتمل وجهين: احدهما ان يكون كالقراءة الاولى فخفف الهمز، والاخر ان يكون غير مشتقين ويكون وزن كل واحد منهما فاعولا. فالفاء والميم أصليتان، فالفاء والميم أصليتان. المهم نعرف الحاجة المعلومة اللي نعرفها. المهم أبسط معلومة من قعدتنا دي إن الكلمة دي فيها كم قراءة؟ ياجوج وماجوج، يأجوج وإيه؟ وماجوج. وفي يفقهون الضم والكسر شكلا. برضو هي ايه؟ حتى اذا بلغ بين ايه؟ السدين او السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. المعنى واصل. يفقهون في واحد بيكلمك ما تفهمش من كلامه حاجة، مش كده ولا ايه؟ يفقه. طيب ويفقه مش فاهمك انت بتقول ايه. هو انا دلوقتي لو جيت اي قدام واحد هيتكلم باللهجة السنغالية دي، انت من السنغال؟ النيجيري، حتى نيجيري لو هتكلمني باللهجة الايه، باللغة النيجيرية، هو انا هفهم حاجة؟ هيبقى ايه؟ لا انا افقه ولا هو يفقه، لا انا افقه ما يقول ولا هو يفقه ايه ما يقول. فلا بد ان احنا نتحد، احنا الاثنين، احنا الاثنين نفهم ايه. بس انتوا تميزتوا عننا، انت الان بتفقه ما اقول، انما لو حبيت تتكلم مكان بعض زملائنا يجي جاي ابقى ماشي معاه ونيجي رايحين عند الهاتف يتصل يكلم ايه، بيكلمني عربي حلو، ده واحد ايه من النوبة، صديق وزميل. واول ما جينا عند التليفون بيكلم مراته، بصدت لقيت لهجته اتغيرت خالص، فبقول له، قال لي وانا هقول لك انا بقول ايه لمراتي، وانا هفهمك انا بقول ايه لمراتي. فانتوا الان تميزتم عنا، اي حد بيدرس الان فإلى تميزت، انت تفهم ما اقول، وانا لو انت قلت كلامك انت انا مش هفهمه. طيب التوجيه، قال المهدوي: من ضم الياء وكسر القاف فالمعنى لا يكادون يفقهون غيرهم قولا، هذا الكلام اللي انا كنت بحكيه، ومن فتحهما فالمعنى لا يكادون يفقهون قولا، يعني يفهم ايه كلام الاخرين. ثم قال رحمة الله عليه: وحرك بها والمؤمن وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفى واعكس فخرج له ملا، نغلق عليها قوسين، واللي فاتت وفيه يفقهون الضم والكسر شكلا، ايضا نغلق عليها ايه قوسين. وحرك بها والمؤمنين اللي هي سورة المؤمنون اللي هي ايه برضو ايه اللي هي قالوا: يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا فهل نجعل لك خرجا. طب ليه سورة المؤمنون اللي هي ايه؟ أم تسألهم خرجا فخراج ربك، أم تسألهم خرجا، أم تسألهم خراجا، ادي معنى كلام الشيخ هنا بقى. وحرك بها وايه والمؤمنين ومده، احرك ايه خر، طيب ومده حرك وايه ومد، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، لأدم حرك وسكت يبقى ايه يبقى ايه خراجا، يبقى معناها ومده خراجا، ولفظ بها لفظ بها. مين دولة؟ شفا، يبقى شفا دولة يقرؤون ايه؟ فهل نجعل لك خراجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه سدة؟ لا بس ده هيقرأ سدة ولا ايه؟ لا والله هيقرأان ايه، اسمعوا بس معايا، سدة ولا سدة؟ سدة، يبقى سدة، لانه ايه سدا سحاب حق. طيب في سورة المؤمنون أم تسألهم خراجا، خلاص يبقى خلينا في دي بس، خراج خرجا هنا وخرجا هناك، يقرأ الإمام حمزة والكسائي بالتحريك والمد، بالمد والتحريك خراجا خراجا، والباقون يقرؤون ايه خرجا، اللي هو ايه ضد التحريك وضد الايه وضد المد. ثم قال: واعكس فخرج له ملا، الاول له ملا اللي هم مين؟ انا قلت لكم قبل كده لام لام زائد ميم تساوي ايه كاف، كاف تساوي لام زائد ميم، بس هو ايه ورب مكان كرر الحرف قبلها، وخذ الحرف بكل معانيه، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس بمهولة. ممكن يكرر ايه؟ يكرر الحرف حلا حلا، حلا حلا، علا على، هيبقى هو هو الرمز، هو هو. طب ما انا عندي هنا اللي هم ده تكرار، انا قلت لكم كده لام زائد ميم تساوي ايه؟ تساوي كاف. طب الكاف يساوي لام زائد ايه؟ زائد ميم، يبقى هي ايه؟ هي هي. قال واعكس فخرج، خرج دي اللي هي ايه؟ لا، اللي هي ايه؟ ام تسألهم فخرج. اعكس، اعكس عن القراءة السابقة، فخرج ربك. يبقى معنى هذا ان الامام ابن عامر يقرأ في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون يقرأ ايه؟ ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير، ام تسألهم خرجا. خد بالك هنطلع بقى كم قراءة، خليني دلوقتي في سورة الايه؟ المؤمنون. اقرأ لابن عامر ام تسألهم خرجا فخرج ربك. طيب اقرأ لحمزة والكسائي ام تسألهم خراجا فخراج ربك. اقرأ للبقية ام تسألهم خرجا خرجا فخراج ربك. يبقى هيطلع ايه في سورة المؤمنون؟ كم قراءة؟ خرجا فخرجوا، خراجا فخراجوا، خرجا فخراج. طب تعال هنا في سورة الكهف، هاي ليه؟ فهل نجعل لك خرجا، فهل نجعل لك خراجا. ماشي، نخش على التوجيه. طبعا واضحة كلمة عملية خرج، نعمل لك كده جعل، نديك حاجة، نديك مبلغ، نشغلك الشغلانة دي وتعمل ايه؟ تجعل بيننا، ادي معنى ايه؟ خرج. بس نشوف كلام الايه؟ العلماء. قال ابن خالوي يقرأ بإثبات الألف وطرحها ها هنا وفي المؤمنون، وهو قال ايه؟ إثبات الألف وطرح الألف، وعليها هيبقى الايه؟ هتظهر القراءة الأخرى. فالحجة لمن أثبتها أنه أراد بذلك ما يأخذه السلطان كل سنة من الإتاوة والضريبة. ده مين المتكلم بهذا الكلام؟ ابن خلوي. طيب ابن خلوي 380 يعني كان فيه إتاوة وضريبة، يعني الضرائب دي كانت بلاء قديم. 380 هجري، ياه، يعني كلمة ضرائب دي وربما تكون أقدم من هذا، لأنه بيتكلم عن كلام من إيه؟ من سبقه. 380 من 1404، ده احنا كل سنة وانتم طيبين، الله، 1434 وإيه؟ و30، 380 شيل، يبقى 1000 وإيه؟ 1054 سنة تقريبا كده على ما أنا حسبتها بسرعة، لأن إيه؟ شيل من هناك 20 وهذه 30 50. لا إله إلا الله، كان في ضرائب وكان في إتاوة وكان في إيه؟ نعم نعم. طيب خلينا نكمل كلام الشيخ. والحجة لمن طرحها، يبقى هو بيتكلم الحجة لمن أثبت اللي هو إيه؟ خراج. خلاص، يبقى عنده ايه؟ ما يأخذه ايه؟ السلطان كل سنة من الإتاوة والضريبة. والحجة لمن طرحها انه اراد بذلك الجعل اللي احنا اتكلمنا عليها، ايه؟ اديك حاجة. خلاص، ده ابن خلوي. ابن ادريس قال فاما ابو عمرو فيقول الخرج الجعل والخراج العطاء. وقال الزجاج، والكلام موصول لابن إدريس، الخراج الفيء والخرج الجزية والضريبة. وقال آخرون الخرج المصدر والخراج الاسم وهما، والكلام موصول لابن إدريس، وهما قراءتان جيدتان كيف شئت فاقرأ، وإن كان الأغلب في الأئمة خرجا. الوقف عملية ايه؟ فهل نجعل لك ايه؟ خرجا، لان هيبقى الغالب في الأئمة كلامه صح. هيبقى مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وايه؟ وعاصم، مش كده ولا ايه؟ دول اللي يقرأوا ايه؟ فهل نجعل لك ايه؟ خرجا. نعم. ثم قال أدين اغلق عليها قوسين من أولها إلى آخرة، من أول البيت لآخر. ثم قال رحمة الله عليه: ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا. ومكنني، نغلق عليها قوسين، ومكنني أظهر دليلا، عندي دليلا اللي هي إيه؟ قال: ما مكنني فيه ربي. ده مين؟ المشار إليه بالدال، ابن كثير. يبا قال اظهر، أصل إحنا بنقرأ إيه؟ بالإدغام. قال: ما مكنني فيه ربي خير. اظهر بقى لمين؟ لابن كثير. يبا تظهر تقرأ إيه؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. التوجيه: قال المهدوي: من قرأ بنونين فهو الأصل، الأولى منهما نون إيه؟ مكن، والثانية التي تصحب ياء الإيه؟ الإضافة، اللي بيسموها نون الإيه؟ نون الوقاية. طيب، قال: وسكنوا، نفتح من هنا، وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملاء. ومن المفترض هنكمل البيت نقول ايه؟ كما حقه ضماه. بس انا هقول لك اغلق قوسين عند ايه؟ عند ايه؟ الملا، اللي هي ايه؟ آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين، خذوا بالكم، بين الصدفين، بين الصدفين، بين الصدفين. هذه ثلاث قراءات حنطلعهم منين؟ وسكنوا مع الضم في الصدفين. سكن، حنسكن ايه؟ الدال. وضم الايه؟ هو قال سكن مع الضم، يعني مع، كان الضم الاول وجه معاه الاسكان عشان ما تاخدهاش العكس. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي عليك وضع كده من ملها، صلى الفجر ولدت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.